أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وافتح لنا باب حكمتك وانشر علينا رحمتك وأعذنا من الشيطان الرجيم واغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا في الدين وزدنا علما إلى علمنا يا ذا الجلال والإكرام وانفعنا بما علمتنا علمنا ما ينفعنا. اللهم اغننا بالعلم وزينا بالحلم واكرمنا بالتقوى وأحلنا بالعافية. أزلنا في سورة التوبة وصلنا إلى قول الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون فسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين. قال المؤلف رحمه الله قال تعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا. سرتكم كثرتكم لقلتكم لظنكم أنكم تغلبون العدو بسبب كثرتكم فلم تدفع كثرتكم عنكم شيئا من ضر العدو. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت قال الشرفي مع رحبها وسعتها أي لا تجدون موضعا لمنجاتكم لشدة الخوف انتهى ثم وليتم مدبرين انهزمتم مدبرين. سبق معنا قال الله سبحانه وتعالى: ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة. طبعا المسلمين مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لما كانوا في بداية الإسلام في بداية كانوا أقلية، حتى أن في معركة بدر عددهم لم يتجاوز 314، هذول اللي خرجوا للقتال. وفي أحد كانوا أكثر بقليل، لكن في بدر وهي العلامة الفاصلة وهي المعركة الكبرى وهي الفرقان الذي فرق بين الحق والباطل كانوا 314، ولكن كانوا على قلب رجل واحد. وكانوا قال الله سبحانه وتعالى: وأنتم أذلة صركم الله وأنتم أذلة، فكانوا مستضعفين و314 رجل، لكن على قلب رجل واحد وعلى ثقة كاملة بالنصر أنه من الله، أن النصر من الله، فانتصروا ذلك النصر الساحق في بدر. فلما أتى بعدها أحد ومعركة أحد وكانوا مستعدين المسلمين للمعركة استعداد كامل ومهيئين أنفسهم وكذا، وحققوا الانتصار في أول لحظة، لكن برزت الدنيا يعني ابتعدوا عن اليقين في النصر من الله سبحانه وتعالى. منكم من يريد الدنيا ومنكم من يريد الآخرة، فبرزت الدنيا هنا. فلما رأوا أصحاب الرماح أصحاب جبل الرماح الرماح الذين كانوا في جبل الرماح في أحد، رأوا المسلمين انتصروا تحت وأصبحوا هم لا يأخذوا في الغنائم، والمشركين أعطوهم أكتافهم هربوا تركوا كل شيء. فقالوا الرماه: طيب احنا جالسين هنا والجماعة يأخذوا الغنائم ننزل معهم. فقال لهم رئيسهم قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال لكم: لا تغادروا، انتصرنا أو هزمنا لا تتحركوا من مكانكم، لأن المكان اللي أنتوا فيه سيستغلوه المشركين ويأتوا من ظهر من خلفنا ويفعلون بنا ما شاءوا، إذا فرطتم في هذا المكان فأنتم. قالوا تم. فلما رأوا المعركة انتهت بهذه السرعة وولوا المشركين نزلوا ابقوا. فلذلك قال الله سبحانه وتعالى: منكم من يريد الدنيا لما رأى الغنائم ومنكم من يريد الآخرة اللي بقوا. فلما رأوا المشركين أن الجبل الذي كانوا يتمنوا لو يجدوا منه طريق فتحوا لهم هؤلاء لما نزلوا من الجبل، فعادوا على المؤمنين وكانت الهزيمة. فأتيوا من قبل الرماه الذين ذهبوا من أماكنهم، بقي واحد أو اثنين قاتلوا حتى قتلوا، فكانت نزل المشركين من خلف المسلمين فحققوا الانتصار وهزم المسلمين في أحد، لأنهم ابتعدوا عن أن النصر بيد الله. ثم أتت تسلسلت بعدها المعارك وكان هناك انتصارات متلاحقة للمؤمنين، لأنها أحد كانت درس لهم أن الله سبحانه وتعالى تاب عليهم، منهم من انهزم ومنهم من كذا، فتاب الله سبحانه وتعالى عليهم. حتى صار الفتح فتح مكة. فتح مكة هو يعني أكبر حدث بعد بدر يعني بقوتها لما للخندق وكذا وكذا، ولكن فتح لأنه كان الفتح سمي الفتح. انتهت المعارك الداخلية، انتهت الحروب الداخلية التي كانت تأتي على المسلمين من داخل الجزيرة العربية بفتح مكة، وأصبح الجزيرة العرب ما فيها، لأن مكة هي الأساس وهي العاصمة تدين لرسول الله صلى الله عليه وعلى له وللإسلام. فلما فتح النبي صلى الله عليه وعلى له مكة دخلوا في الإسلام كل من كان في مكة، وكل من مر عليهم رسول الله بالجيش دخلوا في الإسلام، حتى وصلوا في بعض الروايات أنهم وصلوا إلى تجاوز 12,000 و15,000 منهم من يتحدث عن أكثر من هذا بكثير. فلما انتهوا من فتح مكة ورتب صلوات الله عليه وعلى له أمر مكة واستقر الوضع، أصبحت خلاص مكة مدينة، احنا كنا كانت مدينة كفرية الآن أصبحت مدينة إسلامية بالفتح، وفيها الانتصار العظيم وفيها سماحة الخلق من رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. لما خلص وقعوا كلهم الذي كانوا يحاربوه الآن بدهم تحت رحمته وتحت السيف، ماذا تظنوني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، قال اذهبوا فأنتم الطلقاء. وهذا لا زال إلى الآن البشرية تتحدث عن مثل هذا العفو الذي، ولا زال من أراد العفو تمثل بعفو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. لماذا؟ لأنه عفو بعد قدرة وعفو بقوة يستطيع أن ينفذ ما شاء. قال إلا فلان وفلان، فلو كانوا يعني أنتم خلاص انتهت، إلا فلان وفلان إن وجدتموهم متعلقين بأسار الكعبة فاقتلوه. لا مجال، لأن هنا كفر وهنا أذية وهنا بغي وهنا تطاول على المسلمين وأذية المسلمين وقتلوا، ولذلك لا مجال للعفو معهم. لكن الآخرين عفي عنهم. فلما كان الفتح فتح مكة، وما انضم الى رسول الله صلى الله عليه وعلى اله من العرب ومن المسلمين ومن غير، يعني هناك من كان مع المسلمين وهو ليس بمسلم اصلا، ولكن قال هذا محمد متوجه الى ثقيف والى هوازن الطائف فسنجد غنائم ونكون معه. فتوجهوا الى الطائف، فلما نظروا واذا هنا امه، هم كانوا يخرجوا 300,000 900,000 700، وإذا هم خارجين متجهين إلى الطائف بما يقارب أكثر من 10,000 مقاتل. حتى الرسول الله صلى الله عليه وعلى آله رجع يستلف السيوف والدروع والرماح من عكرمة ابن أبي جهل أو من صفوان ابن أمية. فلما وصلوا في الطريق نظروا إلى هذا، قالوا، قال أحدهم والله لن نؤتى اليوم من قلة. أنت إذن هنا بدأت هذه الكلمة وبدأت معها الهزيمة. نعم، قالوا لن نؤتى اليوم من قلة، نحن أمة كيف نغلب اليوم؟ ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم. نعم، ولكن هذه الكثرة لما رفعت من الثقة بالله والتوكل على الله والنصر أنه بيد الله، الحمد لله ورحمة الله، وأن النصر بيد الله، ركنوا إلى أنفسهم، فما كان من شيء إلا الهزيمة الماحقة. فكانوا ثقيف وهوازن قد مستعدين لهم في مكان معين، ما بلا دخلوا في بين هذا الجبلين في شعب وأنهالوا عليهم بالنبال وبالحجار وكذا وكذا. فعادوا المسلمين يدعس كل منهم الآخر وهذا كذا، فلاذوا بالفرار كلهم، حتى أن أبو سفيان كان هو قد أعلن إسلامه وقد هو مسلم يعني إسلام. فلما نظر إليهم قال والله لا يرد هزيمة هؤلاء إلا البحر. تخيلهم في الطائف، قال والله لا يردهم إلا جدة، بحر جدة هناك. أما رأى من الاندفاع والهرب، يعني لأن الهزيمة فشل وهروب منطلق، إلا النبي صلى الله عليه وعلى آله وسبعة تقريبا من أهل بيته وأم أيمن امرأة، فثبتوا، ثبت رسول الله، ثبت الإمام علي، ثبت العباس بن عبد المطلب، ثبتوا يعني كل بني هاشم اللي أحاطوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فلما اشتد القتال واشتد، كان العباس يقول لرسول الله أين علي؟ هذا وقت علي أين؟ يعني احنا الآن محاطين من كل مكان، هذا وقت علي. أين علي منا الآن؟ قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، انظر إليه هناك هناك، يعني يقاتل الكتائب يدفع عنا، لكن قد هو من شدة الهول، من شدة يعني من شدة القتال، من شدة كذا. العباس قد هو يعني يسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، يسأل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، قال أين علي؟ قال هو ذاك، انظر إليه وهو يقاتل. فاستمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وهؤلاء السبعة النفر معه. ولذلك قال الله سبحانه وتعالى: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين الذين معه. فقال العباس، العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه كان رجل له صوت جهور، إذا إذا إذا إذا رفع الصوت وقال، وكان في المكان أو في المكان اللي حوله امرأة حامل أجهضت عليكم السلام من قوة الصوت. فكان حتى أنه يدعي الرعاة، يدعي رعاته وهم في في في المرعى وهو في مكة ويسمع صوته. فأمر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، فأمر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن ينادي في المسلمين بأن يعودوا، يعني رسول الله لا زال حي، لأن هناك من كان يرفع الصوت رسول الله قتل. فرفع صوته العباس بن عبد المطلب للمسلمين: هلموا إلينا، رسول الله معانا وكذا، لكن بصوت مرتفع جدا. فكان يسمع المسلمين اللي قد أبعدوا من الهزيمة، فيسمعوا صوت العباس بن عبد المطلب ويسمعوا أن رسول الله لا زال، فبدأوا يعودون. ولكن هؤلاء السبعة هم الذين صمدوا وواجهوا وكانوا يحاولوا قتل رسول الله بأي شكل من الأشكال. فكانت هزيمة الطائف لحنين، فكانت يعني من من من أشد الدروس للمسلمين، لأنهم لما وثبوا في أنفسهم وقوتهم وكثرتهم أركنهم الله سبحانه وتعالى إلى هذه القوة وإلى هذه الكثرة وإلى هذا كذا، فلم تغني عنهم شيئا ولاذوا بالفرار، وكانت هذه الهزيمة. نعم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. لقد نصركم الله، لأن النصر من عند الله في المواطن السابقة، في بدر وفي الخندق وفي خيبر وفي كل المعارك التي قاتلتم فيها، فالنصر كان من عند الله. لقد نصركم الله في مواطن كثيرا، ويوم حنين إذ أعجبتكم كثرتكم، ما كان لكم مع الله شيء، ما لكم اتصال بالله سبحانه وتعالى، أنتم واثقين في أنفسكم ولستم واثقين في الله سبحانه وتعالى. إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا، هذه الكثرة كلها لأن الله سبحانه وتعالى قال في آية سابقة: لقد نصركم الله وأنتم أذلة. هذا الدليل ينتصر بسبب أن الله أذلة في النصر. وضاقت عليكم الأرض بما رحبت، مع رحبها وسعتها وكذا، ضاقت عليكم حتى أن هذا يدعس هذا حتى يهرب. ثم وليتم مدبرين، أنهزمتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها. السكينة الطمأنينة وسكون القلب وذهاب الفزع، فهذه السكينة في وقت الخوف أضافها الله إلى نفسه، هي آية من الله وأمر خارج كإنزال الجنود. وعذب الذين كفروا بالقتل والهزيمة واغتنام أموالهم وسب ذراريهم وما في ذلك من الغيظ والحزن، وذلك جزاء الكافرين، أي تعذيبهم عقوبة عاجلة، والتعذيب من حيث هو تعذيب جزاءهم. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. أنا في موقف آخر، فأنزل الله سكينته على رسوله فقط، لما كان في الغار مع أبو بكر، قال الله سبحانه وتعالى: فأنزل سكينته عليه فقط، فكانت السكينة على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. أما هنا فكانت السكينة على رسول الله وعلى المؤمنين أيضا، حتى يطمئنوا ويعودوا إلى قوتهم، لأنها قتال. أما هناك ليس قتال، في الغار ليس قتال، ولكن هنا قتال. فأنزل الله السكينة على رسوله وعلى من معه من المؤمنين حتى يستعيدوا توازنهم، وحتى تستعيد المعركة توازنها. وأيضا أضاف إليهم جنود ملائكة دائمة، قوة دائمة إضافية لرسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن معه من هؤلاء النفر الذين بقوا معه. نعم، أما من لاذ بالفرار فقد لاذ بالفرار. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء، نعم، وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء فيهديه للإسلام، والله غفور رحيم لمن تاب وأناب. يا أيها الذين آمنوا، طبعا معركة أو غزوة حنين لها قصص كثيرة وفيها من المواقف المحزنة والمواقف التي تدل على الإيمان وقوة الإيمان، وكيف أن الدنيا عندما تكون هي الهدف تلخبط كل شيء، حتى قوة الإيمان تتسرب إليها الدنيا. ولذلك بعد هزيمة ثقيف وهوازن غنم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الغنائم الكثيرة التي من الإبل ومن الغنم وكذا وكذا، ثم كان معه ممن خرج معه، قلنا خرج معه في جيشه غير المسلمين، ممن يريدون أن يقولون محمد سينتصر وسنجد ما نجد في هذه الجيوش ونستفيد. فكان معه من المؤلفة قلوبهم شيوخ وكبار، كبار العرب وكبار يعني عظمائهم، فخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يتألف هؤلاء حفاظا على المؤمنين وحفاظا على المسلمين حتى لا تجتمع شوكة هؤلاء الناس ضد المسلمين. فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله يتألف قلوبهم، يعطيهم من الغنائم، يعطيهم من الهدايا، يعطيهم كذا وكذا. فقد أذن الله سبحانه وتعالى لرسوله بأن يعطي المؤلفة قلوبهم. فلما أخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الغنائم وزعها على هؤلاء النفر من حصن بن عيينة وأمر بن الطفيل وغيرهم من أشداء الكفار ومن الأشداء التي كانت لهم شدة وقوة ومنع، فأراد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله أن يتألفهم بهم، فأعطى هذا 100 وأعطى هذا 100 من الإبل وأعطى هذا كذا من الغنائم هذا كله. فهنا قامت الدنيا وقام الشيطان، فبدأت النفوس حتى أن الأنصار خلص المسلمين وقمة المسلمين أنصار رسول الله صلى الله عليه وعلى آله الذين آووا ونصروا وجاهدوا وكانوا يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني كان لهم كل الفضل وكل الخير. بدأت الدنيا فوجدوا على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، وبدأ الحديث فيما بينهم، قالوا محمد صلى الله عليه لما رأى قومه وفتح مكة ورجع إلى مكة واطمأن خلاص نسي الأنصار وأصبح يقسم الغنائم على غيرنا لأنه استكفى منا. نعم، واستغنى منا، وبدأ يرجع إلى أهله وإلى عشيرته، فبدأ يعطي، فبدأت الكلمات تتناثر من هنا ومن هنا حتى وصلت إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. فلما سمعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله دعا سعد بن معاذ وهو شيخهم وكبيرهم، قال ما مقالة سمعتها أو وصلتني؟ قال نعم يا رسول الله. قال وما أنت؟ قال ما أنا إلا رجل من قوم. أن سعد بن معاذ الذي له يعني من المكانة عند الله وعند رسوله شيء، مكانة عظيمة لصدق إيمانه وقوة إيمانه، ولذا قوة إيمانهم كانوا صادقين مع رسول الله صلى الله عليه وعلى آله لأنهم صادقين مع أنفسهم، فبينوا له ما في أنفسهم، ما كتموا وجلسوا يضغطوا أنفسهم وفي أنفسهم شيء على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله. ما قال يعني جاءتني أو سمعتها؟ قال فعلا هذا الذي حدث. قال وأنت؟ قال ما أنا إلا رجل من قوم. نعم فعلا هذا الكلام خطأ. نعم قال إذن اجمع لي الأنصار إلى مكان حوش كان موجود، قال اجمعهم. فجمع الأنصار وأتى إليهم رسول الله صلى الله عليه وعلى آله، قال يا معشر الأنصار يعني مقالة سمعتها أنكم كذا وجدتم وكذا وكذا وكذا وكذا فأستحوا يا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال ردوا علي قالوا ما نقول يعني ما نقول في حضرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قال قولوا أتيتنا وأنت طريد فآويناك وأتيتنا وأنت خائف فأمناك وأتيتنا وأنت كذا دليل فنصرناك أتيتنا وإن قلتم والله لصدقتم شوف الإنصاف من الطرفين وإن قلتم والله لصدقتم يا معشر الأنصار يعني أتونا الأعراب أو كذا وذهبوا بالشاة والبعير لنتألفهم وأنتم تعودوا برسول الله هم عادوا بالشاة والبعير وأنتم تعودوا برسول الله صلى الله عليه وعلى آله قالوا كفانا هذا يا رسول الله كفانا هذا كفانا انتهت القضية تماما وحسمت حتى لم يرى منهم أحد إلا يبكي من الفرحة ومن يعني ما وصل إليهم قال ألا يكفيكم يا معشر الأنصار أن تعود الأعراب بشاة وبعير وأن تعودوا برسول الله إلى بيوتكم قالوا بلى والله يا رسول الله كفانا هذا فكان رسول الله صلى الله عليه وعلى آله معهم مخلص في الحب لهم وهم كذلك ولذلك انه قال اللهم اغفر للأنصار وأبناء الأنصار وأبناء أبناء الأنصار لولا الهجرة لكنت رجل من الأنصار الأنصار كانوا فعلا هم الأنصار وهم من ناصر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وهم من ثبت لما توفي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ثبتوا مع الحق وكانوا هم شيعة أمير المؤمنين سلام الله عليه وهم الذين وقفوا مع رسول يعني وقفت قريش كلها تقريبا 99% منهم ضد أمير المؤمنين بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله إلا الأنصار فرفضوا ذلك ووقفوا مع أمير المؤمنين وكان كل جند أمير المؤمنين من الأنصار فهؤلاء الأنصار يعني هذه قصة حصلت في نفس المعركة في معركة حنين نعم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد ثم يتوب الله من بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم قلنا المشيئة هنا هي مشيئة للإنسان يتوب الله على من يشاء التوبة من أشاء أن يتوب إلى الله فإن الله يشاء التوبة من شاء أن يؤمن فليؤمن فهذه مشيئة الله سبحانه وتعالى ليست المسألة مسألة مشيئة الله أن الله يختار لهذا الرجل أن يكون مؤمن ولا يستطيع أن يكفر أو كافر ولا يستطيع أن يؤمن هذا عين الجبر وهذا لا يمكن ولكن المشيئة عندما ترد معنى في القرآن إلا أن يشاء الله فالله يشاء من عباده كلهم التقوى إلا من أبى كلكم في الجنة إلا من أبى فالمشيئة ترجع عند بعض المفسرين ما يقول نعم والله سبحانه وتعالى ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء قال بعض المفسرين على من يشاء هو نفسه راجع على العبد نفسه المشيئة راجع على العبد نفسه أن يشاء الإيمان أو يشاء الكفر وعندما نعيدها إلى الله سبحانه وتعالى فمشيئة الله سبحانه وتعالى لعباده الإيمان لأن الله سبحانه وتعالى خلق الناس على الفطرة وخلق الناس على الطريقة يعني على الفطرة السليمة فهذه مشيئة الله سبحانه وتعالى ومن خالفها فقد خالف المشيئة بالكفر أو كذا ولذلك إن مع الإيمان الله سبحانه وتعالى أمرنا بالطاعة مشيئة الله أن نطيعه ونهانا عن معصيته فما تشاءون إلا أن يشاء الله مشيئة الله الإيمان ولكن أعطانا الحرية الاختيار حتى يكون لنا قيمة لأن لا يكون للإنسان قيمة إذا كان مكره ولا يكون له أي مكان إذا كان مجرد مكره لكن عندما يكون للإنسان حرية الاختيار فهذا هو الإيمان ثم يتوب الله بعد ذلك على من يشاء والله غفور رحيم يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا الراجح أن معناه ليس المشركون صالحين لقرب المسجد الحرام لأن علمهم غير مقبول لأن عملهم غير مقبول وهم يطوفون عراة وصلاتهم عند البيت مكاء وتصدية وفي تلبيتهم الشرك وإن خفتم عيلة وإن خفتم عيلة فقرا بسبب الانقطاع ما كان يأتي به المشركون من الحج من الطعام وغيره فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، فعليكم أن تمنعوا المشركين على كل حال وتوكلوا على الله إن الله عليم حكيم، تذكير لهم أنه عليم بأحوالهم وهو حكيم، فإذا اقتضت حكمته أن يرزقهم ويغنيهم من فضله فعل. يا أيها الذين آمنوا، هذا نداء للمؤمنين، يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس، خلاص المؤمنون الآن أقوياء وأشداء ويستطيعون يمنعون. كان المشركون يأتوا إلى الكعبة ويطوفوا ويصلوا، ولكن يطوفوا عراة، وما كانت صلاتهم عند البيت إلا مكاء وتصفية، مجرد صياح وتصفيق عند الكعبة، وكانوا يطوفوا عراة. ولذلك تلك المرأة صاحبة البيت المشهور التي قالت يعني إني لا أحل شيء مني إلا اليوم، لأنه لا بد أن يروا كل شيء مني إلا في هذا اليوم، ولا أنا أتستر كل يوم إلا عند الكعبة، لا فيطوف عراة. فكان حتى الشرك يبغى يشوفوا من يعني أتيا خباته حتى في فالله سبحانه وتعالى يخاطب المؤمنين لأنهم الآن لهم قوة، وأصبحت كنا مكة مدينة إسلامية، دولة إسلامية أصبحت الآن، فالحكم الآن في مكة للمسلمين، كان أول الحكم للمشركين، الآن لا، أصبح الحكم للمسلمين. إذن هذا ابدأوا الآن تنظيم أمور المدينة هذا، وتنظيم أمور الحج والطواف والعمرة أصبح الآن بأيديكم، أنتم المسؤولين. فالمشركون نجس، لا يقربوا المسجد الحرام بعد عامين، هذا أنت ممنوع أن يدخل المشرك إلى الحرم، وممنوع أن يأتي يطوف ويأتي يلبي بالتلبية الشرك، لبيك وحدك لا شريك لك إلا واحد لك أو كذا وكذا، كان في تلبيتهم، وكانوا يشركون مع الله سبحانه وتعالى الأوثان والأصنام، فنهاهم الله سبحانه وتعالى إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. بدأ التضييق، يجي نعم بدأ التضييق عليهم هنا، لأن بدأ التضييق على المشركين، لأن لو سمح لهم الاستمرار ما كان فيها إشكالية، كان خلاص احنا على ما احنا عليه، والوضع ما احنا في حاجة نؤمن أو شيء. لكن لما بدأ التضييق على ما يتصرفون فيه وما كانوا يريدون أن يفعلوه، الآن سحب البساط من تحت أيديهم، تبغى تعتمر تبغى تحج أهلا وسهلا، لكن وأنت متستر ونفس ما تسمع من المسلمين، ولا بد أن تكون مسلم قبل أن تدخل إلى هذا المكان، وإلا نعم. فلذلك بدأ التضييق عليهم حتى يدخلوا في الإسلام، فدخلوا، فكان هذا من أسباب الدخول في الإسلام، حتى لأن المشركين كلهم من أول كلهم يحجوا، كلهم يأتوا إلى الكعبة، يعني نساءهم ورجالهم حتى قبل الإسلام. فقال الله سبحانه وتعالى تطمين للقوة الجديدة وللدولة الجديدة، حتى لا تخشى فقر وتخشى أن الاقتصاد سيهتز، الاقتصاد احنا سوينا مشكلة مع يصير حرب اقتصادية، الآن الدول إذا صار شيء أول ما تسوي تبدأ بالحرب الاقتصادية، توقف صادراتها. احنا شفنا حتى في تحسين الأوضاع ذا اللي جاء لما رفضوا يمددوا للهنود، صفقوا من الرز وطلع إلى 300 ريال بسبب أنها رفضوا يمددوا لهم الفترة اللي يبغوها. فكذلك هنا الله سبحانه وتعالى يطمن المسلمين، قال المسألة لا تخافوا، لأن البعض منهم قالوا ها الآن ما دام منعنا المشركين اللي يأتون من برا مكة، طبعا الذي يأتوا احنا نعرف ان إبراهيم سلام الله عليه قال ربي إني تركت من ذريتي بواد غير ذي زرع، ما فيه شيء، لا ما ولا أكل ولا شيء، يعني مبلغ مكة معتمدة على الوالدات، إن الله سبحانه وتعالى يعني وعد أهل مكة بالخيرات من كل مكان. فلما قالوا قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام، لا يقربوا للمسجد الحرام، خلاص نهي بعد عامهم هذا. وإن خفتم عيلة، خفتم من الفقر، لأنهم هم كانوا يأتوا بالحبوب ويأتوا بكل أنواع من اليمن من الشام من العراق كلها تصب إلى مكة، طيب إذا منعناهم ما عاد جاء شيء، قال الله لا تخفوا عيلة، مثلا عند الله سبحانه وتعالى ما هي عندكم. وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء. إذا شاء الله سبحانه وتعالى فعليكم نعم فعليكم أن تمنعوا المشركين على كل حال وتوكلوا على الله، إن الله عليم حكيم. القرار مثلا ما هو قرار أهوج أو قرار ما ندري إيش بعده، بل نعود نسوي له تصحيح ولا نسوي له تعميم إلحادي أو نسوي، لا، قرار صدر من عليم حكيم عليم بكل شيء، ومع ذلك مقتضى الحكمة في القرار هذا اللي اتخذناه. يعني ما مجال في القرار قد يأتي أحيانا، ولذلك حتى في الدول أو في الإدارة أو في كذا إدارة تتخذ قرار، إيش من شروط اتخاذ القرار السليم؟ أن تكون لديك معلومات كاملة عن الوضع الذي تريد أن تتخذ فيه قرار، سواء قرار حرب، قرار إدارة، قرار أي شيء. لابد لمن يريد أن يتخذ القرار أن يكون لديه معلومات كاملة حتى يستطيع أن يبدأ يبحث في اتخاذ القرار. طيب توفرت المعلومات كاملة، اجتمعنا، إيش قال عندي المعلومات كاملة أن هذا القرار إذا اتخذناه سيكون كذا وكذا وكذا وكذا، تمام، احنا مجتمعين، اذا نبغى من كل واحد حتى نصل الى افضل قرار نسميه الحكمه، نكون، لان احنا قلنا نحتاج حكيم حتى في الارسال والرسائل، يقول شاعر العرب قال اذا كنت في حاجه يعني رسول فارسل حكيما ولا توصه ما دام قد الحكمه عنده. فالله سبحانه وتعالى يعني هذه لنا حتى في حياتنا اليوميه وفي مكاتبنا وفي يعني اثناء عملنا، علم وحكمة مثل ما قلنا سابق، قوة هو العزيز الحكيم، دائما لاحظوا العزيز الحكيم تأتي كذا في القرآن لا تجدها غير هكذا، عزيز قوة عنده القوة الكاملة، ولكن حكيم في اتخاذ هذه القوة وتصريف هذه القوة وتوجيه هذه القوة إلى الوجهة الصحيحة. وهنا بعد ما اتخذ القرار هذا أو أمرناكم بهذا الأمر فنحن أهل علم وأهل حكمة، فلا تخشوا يعني إن خفتم عيلة، لا لا، إحنا ما اتخذنا هذا الأمر ولا أمرنا بهذا الأمر إلا عن علم كامل وحكمة. فلذلك كان بعدها إسلام كل من في جزيرة العرب إلا شيء بسيط، وبدأ الإسلام ينطلق من المكة. احنا عرفنا ان اساس اول ما بدأت الدولة الاسلامية في المدينة، فلما بدأت الدولة في المدينة كان عملها كله دفاع، دفاع عن هؤلاء المسلمين الذين لجأوا الى المدينة، ومحاولة نشر بشيء من يعني مع الدفاع نوع من الهجوم نشر هذه التعاليم حتى فتحت مكة. فلما فتحت مكة انتهى، بدأت الدولة الإسلامية تكتمل اكتمالا، الجزيرة العربية كلها أصبحت الآن تحت سيطرة الدولة الإسلامية. ولاحظوا بعدها مباشرة اتخذ رسول الله صلى الله عليه وعلى آله قرار الغزو إلى خارج الجزيرة العربية إلى الأردن في غزوة موتة، بعد ما وحد خلاص بدأت الدولة وبدأ الجيش وبدأت القرارات وبدأت تشكيل الدولة الكاملة، بدأت بعد هذا كله بعد فتح مكة. نعم. فسوف يغنيكم الله من فضله إن شاء، لأن الله سبحانه وتعالى يريد لكم هذا الشيء، ومشيئة الله سبحانه وتعالى أن تكون لكم يعني هذا الخوف من العيلة أن ينتهي لا مكان له، لأن مشيئة الله سبحانه وتعالى ما دام أنكم التزمتم ومنعتم المشركين فستأتيكم الأرزاق بمشيئة الله سبحانه وتعالى إليكم، ولو كنتم في مكة ما فيها لا رزق ولا فيها شيء، لكن ستأتي إليكم بمشيئة الله سبحانه وتعالى. قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله. إلى هنا ونسأل الله سبحانه وتعالى التوفيق والسداد والرشاد، وصلى الله وسلم وبارك وترحم وتحنن على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم اغفر ذنوبنا ويسر أمورنا واشرح صدورنا واستر عوراتنا وفرج همومنا وغمومنا وكروبنا ومن روعاتنا، وعافنا واعف عنا واجعل لنا من كل ضيق مخرجا وفك لنا من فرجا وارزقنا وانت خير الرازقين، واقض ديوننا يا كريم يا عظيم يا ارحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اشفنا واشف امراضنا وامراض المسلمين. اللهم اعز الاسلام والمسلمين واحقن دماء المسلمين في كل مكان.